الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 25 في تدارس سيرته عليه الصلاة والسلام من خلال الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أن علي رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر. ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية، ووقعت بدر بعد ذلك، إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية. ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر. نعم. ذكر علي رضي الله عنه في البراز الذي كان بين الثلاثة، بين علي وحمزة وربيعة بن الحارث، مع شيبة وعتبة ابني ربيعة، والثالث من هو؟ ها؟ والوليد بن عتبة، وليد بن عتبة، وعتبة أبوه، وشيبة عمه. حصرت المبارزة بينهم، فيقول علي رضي الله عنه: إن قول الله جل وعلا في آية الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين آمنوا، أنه كان هذا في البراز يوم بدر. وأجاب أهل العلم بأن هذه الآية من سورة الحج آية مكية، ومعركة بدر وقعت بعد ذلك. إذن ما هو القرآن المكي عند العلماء؟ القرآن المكي هو ما نزل بمكة قبل الهجرة. كل قرآن نزل قبل الهجرة فهو قرآن مكي. والقرآن المدني هو كل ما نزل من القرآن بعد الهجرة، سواء نزل في المدينة أو نزل في غيرها، كما نزل من الآيات في الغزوات، ونزلت من الآيات في مكة في الحج والعمرة والفتح. وقوله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، هو من الذي نزل قبل الهجرة. نعم، عموم الآية ومطلقها يتناول علي وحمزة وربيعة بن الحارث رضي الله عنهم في برازهم لأهل مكة، ويتناول غيرهم، فهذا يتناول هذا وهذا. نعم. ها؟ ها؟ نعم، عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي في برازهم لشيبة وعتبة والوليد بن عتبة. نعم. ثم حمي الوطيس. من هذا شيبة وعتبة؟ هما شيبة وعتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، وهم أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يلتقون في بني عبد مناف، وعبد مناف له هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. نعم. ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر، واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وابتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيه، وجعل أبو بكر يصلحه عليه ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فذلك قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم أغفى رسول الله صلى الله بعد هذا البراز حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر، فالنصر مرتبط بوجود أسبابه ووجود بواعثه ودواعيه من إعداد العدة والاجتهاد والسير وحصول القتال. فلما حصل البراز وبعدها اشتد القتال وحمي الوطيس، وطيس المعارك، نزل نصر الله جل وعلا. من نزل به؟ جبريل وصحبة الملائكة، فإن الله أمد رسول الله والمؤمنين بالملائكة كما سيأتي. فلما كان كذلك اشتد لهجه صلى الله عليه وسلم إلى الله بالدعاء، لهج إلى الله بالدعاء، ابتهل عليه الصلاة والسلام إلى الله ابتهالا شديدا، فما زال يرفع يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه، وأبو بكر وراءه يصلح من رداءه أي يعيده على منكبيه، ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، في رواية: حسبك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. لما أشفق أبو بكر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الإلحاح واللهج والدعاء، والرسول يقول في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني المؤمنين، لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي نصرك الذي وعدتني. وأبو بكر واثق بالله ثقة عظيمة: إن الله منجز لك ما وعدك، إن الله منجز لك ما وعدك. وفي هذا من السنن أن حصول النصر إنما يكون ببذل أسبابه، من أسبابه إعداد العدة والمسير، ومن أسبابه حصول البراز والقتال، فينزل النصر عندئذ، ولا ينزل النصر بدون أسبابه. ومن أعظم أسباب النصر لهج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بالدعاء. وإني لأعجب ولا تنقضي العجائب ربنا علينا، فإن الله سبحانه يمهل ولا يهمل، قد يؤخر جل وعلا إجابة عبده ونصره لحكمة عظيمة يراها، لحكمة عظيمة يعلمها سبحانه. تذكرون هذا الذي أساء إلى المسلمين بهذه الرسوم التي فيها استهزاء وسخرية للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستفز المسلمين وامتعط مشاعرهم، أمهله ربي هذه المدة حتى مات هذه الميتة، ميتة السوء، هذا اليوم هو ومن يحرسه، وصدموا في شاحنة واحترقوا وماتوا احتراقا. الله جل وعلا كافٍ رسوله وكافٍ أولياءه المؤمنين، لكن الناس يستعجلون، ربما تدفعهم عواطفهم الجياشة ويغيب عنهم مع ذلك الفقه والعلم والفهم. وإلا فإن الله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك ومانعك، وكافي ومانع من اتبعك من المؤمنين. وفيه أيضا من الحكم أنه عليه الصلاة والسلام ما زال يلهج في رفع اليدين، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم أكثره يرفع يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، يرفع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، هذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء في مواقف الحج العظيمة على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي المزدلفة وبعد رمي الجمار. جاء في خطبه أنه يرفع ماذا؟ سبابته عند الدعاء إعلانا وإشعارا حسيا بتوحيد الله وبعلوه سبحانه بذاته على خلقه. وجاء في هذا الموضع وهو في عريشه في بدر على ربوتها، وقد اشتد القتال وحمي الوطيس، ما زال يرفع يديه حتى سقط رداءه من على كتفيه وأبو بكر وراءه يصلحه ويقول: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك. كذلك في الاستسقاء ما زال يرفع يديه حتى رؤي بياض إبطه الشريف. ففيه أن السنن في الدعاء ثلاثة في رفع اليد: رفع السبابة ورفع اليدين إلى الصدر، والمبالغة فيهما عند الإلحاح واشتداد الدعاء، كما في شدة كرب ولهف في غزوة بدر وعند الاستسقاء. نعم. ثم أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاءة ثم رفع رأسه وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. وكان الشيطان قد تبدى لقريش في صورة سراقة بن مالك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ألح على الله أنزل قوله جل وعلا في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم. إذ هذه الفجائية، تستغيثون ربكم إشارة إلى ما كان من أكمل عباد الله له عبودية، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، في لهجه وإلحاحه على الله بالدعاء: اللهم أنجز لي نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. حصل له عليه الصلاة والسلام إغفاء في هذا الموقف الشديد الكرب المخوف، ينزل الله على المؤمنين الأمنة والنعاس، أغفى إغفاءة صلى الله عليه وسلم. ثم رفع رأسه وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل في ثناياه النقع، أي القتل والنصر وإهلاك هذا العدو. وقد نزل جبريل والملائكة مؤيدين للمؤمنين، ورأى الصحابة آثارهم، فإن الصحابي يقول: أذهب أريد أن أقتل من أمامي، فإذا رأسه يندر عن جسده، من أطار به ملك من الملائكة. وهذا مما أيد الله به رسوله، فهو سبحانه صدق وعده وأنجز، صدق عهده وأنجز وعده، ونصر رسوله والمؤمنين وحده. نعم. وكان الشيطان قد تبدى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، زعيم مدلج. سراقة بن مالك بن جعثم ابني جعشم زعيم بني مدلج. نعم. أحسن الله. سراقة بن مالك بن جعشم زعيم مدلج، فأجارهم وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه، وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهاليهم وأموالهم، فذلك قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت القتال، ورأى ما لا قبل لهم به، ففر وقاتلت الملائكة كما أمرها الله. وكان الرجال من الشيطان، الله يعيدنا وإياكم منه، جاء للمشركين على هيئة وصورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. وكان سراقة بن مالك رضي الله عنه زعيم بني مدلج، جاءهم متمثلا بهذه الصورة، زين لهم أعمالهم، قال أنتم الغالبون اليوم، أكثر عددا وأقوى عدة، يمنيهم الشيطان. قالوا نخشى أننا يعقبنا في أهلنا بنو مدلج، قال أنا جار لكم، أنا أجير بني مدلج من أن يغزو أهليكم من ورائكم. واللي جاء بهذه الصورة إبليس، ما هو بصراقة بن مالك في نفسه. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، أنتم أقوى وأشد وأحسن تدبير، وإني جار لكم، أي أجيركم من قومي، أي يخلفوكم في أهليكم وبلادكم وأرضكم. فلما تراءت الفئتان، المؤمنون والمشركون، والملائكة عليهم السلام مع المؤمنين، ما كان من الشيطان أن نكس على عقبيه، هرب ولا مدبرا هاربا لما رأى الملائكة، نكس على عقبيه. ليه؟ قال إني أرى ما لا ترون. يرى الملائكة التي لا تراهم هؤلاء المشركون. وكان المؤمن كما جاء في السير، لما نزلت الملائكة للقتال رأى هذا الشيطان ما لا قبل له به ففر، والملائكة قاتت كما أمرهم الله جل وعلا. أول فكان من ذلك أن الرجل من المسلمين يطلب قرنه، أي قرينه من المشركين، فلا يدري إلا وقد ندر رأسه من جسده. من ضربه؟ هؤلاء الملائكة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا جبريل ثناياه النقع أي النصر، وقيل في ثناياه أي ثنايا بدر، نزل النصر بنزول هؤلاء الملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي استجاب لكم هذا الدعاء والاستغاثة، فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهؤلاء الملائكة نزلوا بعضهم يردف بعضا لنصرة رسول الله والمؤمنين، فكانت معركة بدر الكبرى الفاصلة وفرقانا بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يكبت عدونا وأن يظهرنا على الناس بدينه وبعزته وبكرامته سبحانه وتعالى، وأن يتولى أمرنا، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.